بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروسنا في شرح الدمنهوري على متن السلم المنورخ للإمام الأخباري رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن القضية، وذكرنا أن القضية هي ما استلزم الصدق أو الكذبة لذاته، وبدأنا بتقسيمها إلى قضية حملية وإلى قضية شرطية، وذكرنا أن القضية على العموم تقسم إلى قضية شخصية أو قضية مهملة أو قضية كلية أو جزئية، وكل من هذه الأقسام الأربعة يقسم إلى سالبة وموجبة، فهي إذن إلى الثمان آيبة من أقسام صارت. وذكرنا أن هذه الأقسام تظهر أكثر في القضايا الحملية، لكنها تطبق أيضا في القضايا الشرطية، وإنما لم يذكر أمثلتها من الشرطية تسهيلا على مين؟ على المبتدئ. اليوم نريد أن ننتقل إلى القضية الشرطية. احنا قلنا أخوانا قضية حملية ما تنحل إلى مفردين، موضوع ومحمول، تربط بينهما علاقة إسناد، الموضوع مسند إليه والمحمول مسند. وأما القضية الشرطية فما تنحل إلى جملتين، إلى جملتين، لا إلى مفردين بل إلى جملتين، تربط بينهما أداة. هل هي أداة شرط؟ لا، في عندنا أن الشرطية قسمين، عندنا شرطية متصلة وشرطية منفصلة. شرطية متصلة، شرطية منفصلة. الشرطية المتصلة مبناها على التلازم بين الجزئين، والشرطية المنفصلة مبناها على التنافر بين الجزئين. الشرطية المتصلة مبناها على ماذا؟ التلازم. على التلازم. والشرطية المنفصلة مبناها على إيش؟ على التنافر. فإذا قلنا إذا كان هذا إنسانا فهو حيوان، يلزم من كونه إنسانا أن يكون حيوانا، إذن هناك تلازم بين هذه القضية وهذه القضية، فنقول هذه شرطية متصلة. ليه؟ لأن القضية تفيد التلازم بين الجزئين. طيب، وإذا قلنا زيد إما موجود أو معدوم، فبين الوجود والعدم في عنا تنافر، ليس بينهما تلازم، فنقول الحالة إما هذه وإما هذه، متمتين سواء، إما هذه وإما هذه. فإذا معنى ذلك عندنا قضية شرطية متصلة وعندنا قضية شرطية منفصلة. فالآن بدنا نتكلم عن الشرطية المتصلة. نعم. ثانيا، القضية الشرطية. قال رحمه الله تعالى: وإن على التعليق فيها قد حكم. وإن على التعليق فيها قد حكم، يعني تعليق الجزء الأول بالجزء الثاني. الجزء الأول في القضايا الحملية يقال له موضوع، والثاني محمول. وأما في القضايا الشرطية فيقال للجزء الأول مقدم والثاني التالي، فتنحل القضية الحملية إلى موضوع ومحمول، والقضية الشرطية تنحل إلى مقدم وتالي. فالجملة الأولى يقال لها مقدم، والثاني يقال لها تالي. نعم. وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة. جزآهما مقدم وتالي. جزآهما المقدمة الشرطية والشرطية والمتصلة المنفصلة، جزآهما إيش؟ مقدم وتالي. نعم. جزآهما مقدم وتالي. أما بيان ذات الاتصال ما أوجب التلازم والجزئين وذات الانفصال دون مين. حاجة قرأنا الشرح. قال أقول لما تكلم عن القضية الحملية أخذ يتكلم على الشرطية. تمام. لأن الأولى جزء من الثانية والجزء مقدم على الكل. ليش هو جزء؟ لأن القضية الشرطية تنحل إلى جملتين، هاتان الجملتان كل منهما قضية حملية. ها. إذا كان هذا إنسانا هي جملة أولى، فهو حيوان جملة ثانية. طيب جملة كان هذا إنسانا قضية حملية، فهو حيوان قضية حملية. إذا معنى ذلك القضية الشرطية تنحل إلى جملتين، هاتان الجملتان كل منهما قضية حملية. إذا معنى ذلك القضايا الشرطية مركبة من القضايا الحملية. نعم. وعرفها بقوله إن على التعليق البيت، يعني أن القضية الشرطية ما تركبت من جزئين ربط أحدهما بالآخر بأداة شرط أو عناد، كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، والعدد إما زوج وإما فرد، فالأولى تسمى شرطية متصلة والثانية تسمى شرطية منفصلة، وأول كل منهما يسمى مقدما والثاني يسمى تاليا. كلمة إما زوج هي مقدم وإما فرد هي التالي. نعم. المنفصل هي بدأ أداة الناس. أي الأداة تكون أداة شرط في الشرطية المتصلة وأداة عناد. شو يعني عناد؟ ليدل على التنافر بين الجزئين، إما هذا وإما هذا، في عنا معاندة بين الجزئين، أما هنيك عنا اتصال. شو الاتصال؟ يعني يلزم من هذا وجود هذا. نعم. تمام. هي أن الأداة إما أن تكون أداة شرط في الشرطية المتصلة أو أداة عناد في الشرطية المنفصلة. أداة عناد إما. فالشرطية المتصلة ما أوجبت تلازم الجزئين بأن يكون أحدهما لازما للآخر، كالمثال المتقدم فإن طلوع الشمس ملزوم لوجود النهار. إن كانت الشمس طالعتان هي المقدم، ماذا يلزم عنه؟ فالنهار موجود. فنقول إذن هناك تلازم بين هاتين الجملتين وهي طلوع الشمس وجود النهار. دللنا على هذا التلازم بكلمة إن. نعم. والشرطية المنفصلة ما أوجبت أي دلت على التنافر بينهما. إذا خلصنا الآن إخواننا القضية الشرطية المتصلة وهي ما دلت على التلازم بين الجزئين، التلازم بين الجزئين، وما ننسى هالقضية نفسها إخواننا بتكون إما شخصية أو مهملة أو كلية أو جزئية، وكل منها سالبة أو موجبة. يعني نفس القضايا في الحمليات، تمام، نفسها موجودة وين؟ في الشرطية. هلأ إذا قلنا ليس بالضرورة إذا كان زيد في البيت أن يكون زيد في المسجد، مشرط. نفينا التلازم، ما هي؟ هي قضية اسمها إيش؟ شرطية سالبة. وشو هي؟ شخصية. إذا مع نفس الأمثلة إخوة بالحملية الثمانية نفسها تذكر وين؟ في القضايا الشرطية. لكن بهمنا الآن هنا أن القضية الشرطية تنحل إلى جملتين تسمى الأولى مقدما والثانية تاليا. هلأ عندنا في النعجم الأول فعل الشرط جواب الشرط، الآن ما بقى نقول هلأ هيك، شو بنقول؟ مقدم وتالي. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قضية شرطية متصلة لو أداة شرط، كان فيهما آلهة إلا الله مقدم، لفسدتا تالي، وهكذا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو أداة شرط، ردوا مقدم، لعادوا تالي، وهكذا. ما بقى نقول الفاعل شرط الشرط، هذا الصراحة عند النحويين، أما هنا شو بنقول؟ المقدم والتالي. نعم. الشرطية المنفصلة ما أوجبت أي دلت على التنافر بينهما، فإن الزوجية في المثال المتقدم منافرة للفردية. أقسام الشرطية المنفصلة. طيب الآن إخواننا القضية الشرطية المتصلة الآن يعني هي قضية شرطية، وهذا التفريق بينه وبين الحملية وبين الشرطية المنفصلة مهم جدا، لأننا يعني يأتي معنا قضايا القياس الشرطي والقياس الاقتراني، وعندنا موضوع القضايا وأحكام القضايا كلها متعلقة في فهم هذه الدروس. طيب الآن القضية الشرطية المنفصلة، القضية الشرطية المنفصلة، اتفقنا أن الشرطية المتصلة في تلازم بين الجزئين، أما هنا في عنا إيش؟ تنافر. طيب وهذا التنافر له ثلاثة أحوال، لأن هذا التنافر إما أن يثبت في حال الوجود الإثبات، أو في حال النفي، أو فيهما معا. الجزآن إما أنهما لا يجتمعان في الواقع، أو أنهما لا ينتفيان معا، أو أنهما حالة ثالثة لا يجتمعان ولا ينتفيان معا. الحالة الأولى لا يجتمعان، الثانية لا ينتفيان لكن قد يجتمعان، الحالة الأولى لا يجتمعان لكن قد ينتفيان، الحالة الثانية لا ينتفيان لكنهم قد يجتمعان، الحالة الثالثة لا يجتمعان ولا ينتفيان، وهذا أقوى شيء. هلا بنقول الجسم إما أبيض وإما أسود، شو بنقول؟ البياض والسواد لا يجتمعان لكنهما قد ينتفيان، يكون يعني يكون لا أبيض لا أسود، يكون أحمر. واضح أخواننا؟ فعلى هذا شو بنقول؟ القضية الشرطية المنفصلة تقسم إلى ثلاثة أقسام تمنع الجمع بين طرفيها، أو تمنع الخلو عن طرفيها، أو تمنع الجمع والخلو معا. كم واحدة؟ ثلاثة. الأولى مانعت الجمع، والثاني مانعت، والثالثة تمام. قرأني هلا بالأبيات أولا. وذات الانفصال دون مين. نعم. وذات الانفصال دون مين ما أوجبت تنافرا بينهما، أي بينهما الهنين المقدم والتالي. نعم. أقسامها ثلاثة فلتعلم: مانع جمع أو خلو أو هما، وهو الحقيقي الأخص فعلما. مانعة جمع، والثانية مانعة خلو، والثالثة مانعتهما معا لهنين الجمع والخلو. نعم. قال: أقسام الشرطية المنفصلة وهي ثلاثة أقسام. أولا مانعة جمع، وهي ما دلت على عدم صحة الاجتماع بين المقدم والتالي. لا يصح اجتماعهما لكن يصح أن يخلو الحال عنهما، فتمنع الجمع ولا تمنع الخلو، تمنع الجمع ولا تمنع الخلو. نعم. وإن جوزت الخلو، وإن جوزت الخلو. نعم. كقولنا: الجسم إما أبيض وإما أسود، فإن الجمع بين البياض والسواد ممتنع، ويجوز الخلو عنهما بكونه أحمر مثلا. ومانعة خلو، وهي ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها، وإن جوزت الاجتماع، كقولنا: زيد إما في البحر وإما ألا يغرق. اكتبني على اللوحة زوجين. زيد إما في البحر وإما ألا يغرق. هلأ كلمة في البحر هي المقدم، كلمة لا يغرق هي التالي. تمام. طيب وكلمة إما أداة العناد، هالكلمة هي دلت على أن الأمر بينهما في تنافر، لكن يا ترى هل هذه تمنع الاجتماع أم تمنع الخلو؟ شو منقول؟ هل يمكن أن يكون زيد في البحر ولا يغرق؟ ممكن ما؟ فنقول إخوانا إيش؟ هذه تمنع الخلوة لكن لا تمنع الاجتماع، قد يجتمعان أن يكون في البحر ولا يغرق. طيب أما أن يخلو الحال عنهما نقول هو ليس في البحر ومع ذلك يغرق. انتبهوا إخواننا، أنتوا الآن بدأت عليكم إشكال وين؟ بكلمة لا يغرق، هاي لا يغرق التالي منفي وهي؟ فإذا قلنا الخلو عنهما بدك تنفي اثنين، فبيصير النفي تبع لا يغرق شو بيصير؟ إثبات. فأنت الآن بتقول زيد ليس في البحر وليس لا يغرق، يعني ويغرق تمام، ممكن يكون مو بالماء ويغرق ما ممكن. فنقول إذن لا يخلو الحال عنهما ولكن إيش قد يجتمعان يكون في البحر وما يغرق. ماشي إخوان سنون؟ إذن هذه تمنع الخلوة ولا تمنع الاجتماع. طيب حطنا مثال آخر، يعني أنا زيد إما في البحر وإما يغرق. لا مو هيك، احنا بدنا زيد إما في البحر إما لا يغرق. لو نفيناهما شو نقول؟ زيد ليس في البحر، ماذاك هو ليس لا يغرق، يعني يغرق إما بيصير ما يكون بالماء ويغرق ما بيصير. طيب الجليس السوء أو نافخ الكير، نافخ الكير الحديث ما هيك؟ إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نقول نافخ الكير لا يخلو عن هاتين الحالتين صح؟ إما هذه وإما هذه، هل يمكن الخلو عنهما يكون لا هيك لا هيك؟ طيب لكن ممكن يكون إيش؟ أن يجتمعا بأن تجد منه ريحة خبيثة ومع ذلك يحذيك. فنقول هذه قضية شرطية منفصلة ما هي؟ وهي مانعة خلو لأنها تمنع الخلو عن جزئيها ولا تمنع الجمع بينهما، فهي مانعة خلو. وضحت هيك؟ مانعة إخوان إيش؟ خلو، لكن هل تمنع الاجتماع؟ لا تمنع الاجتماع. الآن نافخ الكير له حالتين، إما أن يحذيك بيعطيك الآن عطر هذا، إما أن إيش؟ إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجنب ريحة خبيثة. لا يخلو لا عن هي يا عن هي، لا بد من أحدهما تمام؟ لكن قد يجتمعان، إما أن يحرق ثيابك وإما ريحة خبيثة، يعني ممكن يجتمع اثنين، لكن شو بنقول حاله لا يخلو عن هذه أو هذه، فهذه تمنع الخلوة ولا تمنع الاجتماع. يلا ثالثا ومانعة جمع وخلو، وهي ما دلت على امتناع الجمع والخلو فقولنا العدد إما زوج وإما فرد. نعم. فالزوجية والفردية لا يجتمعان ولا يخلو العدد عنهما. وهي أخص من مانعة الجمع لمنعها الخلو ومن مانعة الخلو لمنعها الجمع، فبينها وبين كل منهما العموم والخصوص المطلق، وتسمى حقيقية لأنها أحق باسم الانفصال. ولم يبين المصنف أقسام الشرطية المتصلة والمنفصلة ولا أسوارها كما فعل في الحملية تقريبا على المبتدي وذلك في المطولات. طيب. الآن إخواننا بنقول مسألة، القضية الشرطية المنفصلة ترجع إلى القضايا الشرطية المتصلة. كيف؟ حطونا أول مثال، فينا عم نروح أول مثال. العدد إما زوج وإما فرد، هي قضية شرطية منفصلة تمنع الجمع والخلو، ما هي واضح يا أخواننا، تمنع الجمع والخلو. طيب شلون بين حوراء شرطية متصلة؟ شو منقول؟ إذا كان العدد زوجان إيه؟ فهو ليس فردا. اكتبه، فهو ليس فردا. احنا ما قلنا في تنافر بين جزئين، معنى اثبات الاول شو يستلزم؟ نفي الثاني، ما هيك؟ حلو. طيب متصلين. الثاني اذا لم يكن فردا، اذا كان شو قلنا الاولانيين؟ ان كان فردا، ما هيك؟ زوجان فهو ليس فردا. ثاني اذا كان فردا فهو ليس زوجان. نفينا التالي فاثبتنا المقدم. هلا الثالثة شو منقول؟ إذا لم يكن زوجان فهو فرد. والرابعة إذا لم يكن فردا فهو زوج. فلاحظوا إخواننا، القضية الشرطية المنفصلة مانعة الجمع والخلو تنحل إلى أربع قضايا شرطية متصلة. هذول الأربعة كلهم اختصرناهم بإيش؟ بقولنا العدد إما زوج وإما فرد. أما عمليا في عندنا أربع قضايا ضمن هالقضية هاي. طيب السؤال بقى، إذا كانت القضية الشرطية المنفصلة مانعة الجمع والخلو تنحل أو يعني ضمنها أربع قضايا متصلة، مانعة الجمع كم قضية تحت منها متصلة؟ إذا مانعة الجمع والخلو تحت أربعة، ما هي؟ طيب مانعة الجمع فقط قديش تحت منها؟ تنتين. ليش؟ يلزم من إثبات الأول نفي الثاني، ومن إثبات الثاني. طيب لكن نفي الأول يلزم منه شيء؟ ثبناها العدد إما أسود وإما أبيض، مو العدد، الثوب. إيه نعم. طيب إذا قلنا الآن إذا كان الثوب أبيض ينتج فليس بأسود. طيب وإذا كان أسود إذا معناها إثبات أحد الطرفين ماذا يلزم منه؟ نفي الآخر. عظيم. طيب تحت إذا لم يكن أبيض فهو أسود، مشروط. إذا لم يكن أبيض فهو أسود، مو شرط. وإذا لم يكن أسود فهو أبيض. طب ليه؟ هذا التعليل المنطقي هون بالجملة. ليش؟ لأنها مانعة جمع لا خلو. إذا تعمل في الإثبات ولا تعمل في النفي، أما مانعة جمع الخلو فتعمل في الإثبات وفي النفي، فيلزم من إثبات المقدم نفي إيش؟ التالي. ومن نفي المقدم ويلزم من إثبات التالي نفي المقدم، ومن نفي التالي هاي في مانعة الجمع والخلو. وأما في مانعة الجمع فقط فيلزم من إثبات المقدم نفي التالي. طيب هل يلزم من نفي المقدم شيء؟ لا يلزم، لأنها مانعة جمع لا خلو. طيب ويلزم من نفي من إثبات التالي نفي المقدم. طيب هل يلزم من نفي التالي شيء؟ لا يلزم. ليه؟ لأنها مانعة. طيب وعلى هذا فمانعة الخلو كم شرطية تحتها؟ مانعة الخلو تنتين. يلزم من نفي المقدم إثبات إيش؟ تالي. ومن نفي التالي إثبات المقدم. تمام. طب هل يلزم من إثبات المقدم شيء؟ لا، لأنها مانعة خلو. إذا مانعة الجمع تعمل في الإثبات ولا تعمل في النفي، ومانعة الخلو النفي تعمل في النفي لا في الإثبات، ومانعة الجمع والخلو تعمل في الإثبات والنفي. انتهى البحث عندك ما؟ نعم. شو هلا؟ فصلا في التناقض. إذن معناه أخوانا الكرام الآن يعني فهمنا القضايا الحملية والقضايا الشرطية والقضايا المنفصلة. الآن أخواننا أقسام القضايا الحملية كما هي اتفقنا، الحملية 8 والشرطية المتصلة قديش اتفقنا؟ كمان 8، لكن الشرطية المنفصلة كم واحدة؟ 3. شو؟ 4 و2 و2 و2 ثلاثة، وكل منها 8، وكل منها 8، كل منها فصار عنا الشرطية المنفصلة هذه النتيجة 24. بس ما ذكرن هون شو قال لك؟ تقريبا للمبتدي، يعني فهم هدول كبتر خيرك أخي أخوانا هنا. الحمد لله رب العالمين.